السائل يقول: الذهب المستعمل الحلي المستعمل تلبسه المرأة هل فيه زكاة؟ أقول يا إخوة، هذه مسألة مختلف فيها. جمهور أهل العلم منهم فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة لا يرون فيه زكاة، الجمهور لا يرون في الذهب المستعمل زكاة، الذهب الحلي يعني الذي تستعمله المرأة. للحديث ليس في الحلي زكاة، وإن كان الحديث فيه مقال، وقالوا إن عدم زكاة الحلي نقل عن عدد يعني من الصحابة يعني يربو على العشرة، يقولون بعدم وجوب الزكاة في الذهب المستعمل في الحلي. وأيضا المعنى يدل عليه، المعنى يدل على هذا، قالوا الزكاة تجب في المال النامي الذي ينمى، والحلي المستعمل لا ينمى، وإنما تنقص الزكاة ولا ينمو، فيعني لا يتفق والمعنى الذي أراده الشرع. فجمهور أهل العلم يرون عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، وبعض الفقهاء يرى وجوبها فيه كفقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى. نعم، ها؟ النصاب 85 جرام، 85 غرام. نعم، رجل جاء للحج لم يأتي بطواف الإفاضة حتى رسول الله لم يأتي مرة أخرى، ماذا يفعل؟ أنا ابني. متى هذا؟ توفى من حوالي 4 أو 5 شهور. أكيد ما طاف طواف الإفاضة؟ يعني مؤكد؟ هو كان كبير عن 77 سنة، الناس اللي معاه. طيب ماذا سألت قبل هذه الليلة؟ نعم سألت؟ سألت في مكة، قال لي ما عليه شيء مدى مكة. الله المستعان، أمره إلى الله. لكن بعض الفقهاء يرى أن نافلة ولا فرض؟ فرض. لا، الفرض ما يقضى، الفرض ما يقضى، لكن ما دام الله توفاه أمره إلى الله عز وجل. الذي يقضى من أجزاء الحج إذا كان نفلا، إذا كان نفل يقضى يعني أجزاء الحج كما يعني تجوز النيابة في أجزائه كما تجوز في كامل الحج، لكن الفريضة لا، الفريضة لا تجوز النيابة إلا في كامل الحج بشروط أيضا. فأمره إلى الله، اجعل أمره إلى الله، وعليك الدعاء له والاستغفار لعل الله عز وجل أن يتغمده برحمته. نعم، الحاج يقول لا، أقول هل يجوز التوكيل في رمي الجمرات؟ أقول إذا كان التوكيل يا إخوان لعذر شرعي، نعم يجوز، إذا كان لعذر شرعي يجوز، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون عن الصبيان وهم معذورون. أما إذا كان النيابة، إذا كانت النيابة والتوكيل لغير عذر شرعي فهذا لا يجوز، لأنها عبادة، والعبادة يقوم بها من وجبت عليه. نعم، عليكم السلام. ها سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام ما حكمها؟ هذه مسألة أيضا مختلف فيها يا إخوان بين الفقهاء، اختلاف طويل طويل عريض، لكن الذي عليه فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، ورجح ابن تيمية رحمه الله هذا القول من وجوه كثيرة. لكن على هذا أقول إذا كنت تستطيع أن تقرأ في الفاتحة والإمام يقرأ فاقرأها، إذا لم تستطع لأن بعض المأمومين لا يستطيع يتدبر قراءة الإمام ويستمع لها، والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذا كنت لا تستطيع استمع، والله عز وجل رؤوف رحيم. نقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا في الصلاة عموما، صلاة المنفرد حملوا على صلاة المنفرد وصلاة الإمام، أما صلاة المأموم قالوا هي تابعة لصلاة الإمام بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمسألة يطول شرحها. لكن من يستطيع أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية فليفعل يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث ظاهر، من استطاع أن يقرأ فليقرأ، وإلا فليستمع لقراءة الإمام. وقد قال به جمع من العلماء، وظاهر القرآن يدل على الاستماع، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك في الصلاة، يعني الاستماع في الصلاة، في الصلاة الجهرية. نعم. ها ايش ها تسمعون السائل ماذا يقول؟ يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز، المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. قيل التمييز لم يذكر، قيل 40 يوما، وقيل 40 ساعة، وقيل 40 سنة. وهذا الأمر وهذا الأسلوب كناية عن أن الأمر مهم، وأن المرور بين يدي المصلي شديد، بل قال بعض أهل العلم أنه من الكبائر المرور بين يدي المصلي، فلا يمر بين يدي المصلي. لكن إذا كان المصلين لهم إمام فسترة الإمام سترة لهم، ولا ينبغي للمأموم أن يفرط في هذا الأمر، لا ينبغي للمنفرد أن يفرط في هذا الأمر. إذا استطاع أن يجعل له سترة فليجعل له سترة ولو كان ساريا من سواري المسجد، ولا يجوز للمار أن يمر بين يديه. نعم نعم. سمعتم السائل ماذا يقول؟ يقول سؤال مهم، يقول العلماء يفتتحون مؤلفاتهم بحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، أليس كذلك؟ وحديث ابن عمر من الأحاد، برواية الأحاد، من رواية الأحاد، لأنه رواه واحد. أقول العلماء يفتتحون المؤلفات بهذا الحديث لأن مدار العبادات قاطبة على النية، العبادات جميعها لا تصح إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ها، وإنما لكل امرئ ما نوى. معلوم يا إخوان، ظاهر. فالعبادات كلها مدارها على النية. نعم. لا ركبة ولا جدال في الحج. ها. فنحن في نينان كنا أمام مشاكل مادية مع كان ينوي يمثلنا، مادية كالأكل والشرب الأكل. وكان هناك نقاش، يعني ما لم يصل إلى يعني شتم ولا سب، ولا هل الحج ضايع أو لم يضع؟ لا إن شاء الله لم يضع. سمعتم السائل ماذا يقول؟ يقول الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه لا في أي سورة؟ أحسنتم، أي هكذا المسلمون ينبغي أن يكون المسلم على صلة بكتاب الله عز وجل. يا إخوان، الله عز وجل أكرمنا بالإسلام، أليس كذلك؟ الله أكرمنا بالإسلام، حيث يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أكرمنا. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول كان عندنا جدال، يقول بيننا وبين المسؤول عن النفقة علينا والطلبات في هذا الأمر، فهل الحج صحيح؟ نعم الحج صحيح إن شاء الله، لأن الجدال المنهي عن هنا الجدال في الأمر المحرم، أو الجدال في أمر لا خير فيه ولا فائدة فيه. لكن الإنسان يتكلم في مصلحة خاصة به، خصوصا المصالح الضرورية التي لا تقوم الحياة إلا بها، هذا ليس لا يدخل في الجدال المحرم هنا. المهم الحج صحيح إن شاء الله ولا إشكال. نعم نعم. إيش؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أكل أكلا مسموما؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سمه يهودي، ولهذا تعلمون أن اليهود أخبث خلق الله، أخبث خلق الله إلى أن تقوم الساعة. اليهود يهودية قالت أي اللحم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الذراع، ذراع الشاة. فدعت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابة وجعلت السم في الذراع بس فقط، يعني تريد النبي صلى الله عليه وسلم يموت وحده، جعلت السم وسم قوي، السم جعلته في الذراع وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم. الله النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه نهز منه نهزة واحدة، فالله أوحى إليه فألقاه عليه الصلاة والسلام ولم يأكل. ها إيش؟ هل نعم تأثر، لأنه أخذ منه النهزة الأولى، أخذ منه النهزة الأولى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما زلت أجد هذا الأثر حتى توفاه الله عز وجل. نعم. النية مولانا. ها؟ ها؟ لا العبادات، العبادات أما المعاملات النية ليست فيها شرط، ليست شرط. نعم. حياك الله. أهلا وسهلا. الإنسان يقف للصلاة في بعض الأحيان يذهب من الخشوع، ماذا يعني؟ سمعتم الأخ السائل ماذا يقول؟ يقول الإنسان يتوجه إلى الله في الصلاة وأحيانا يذهب عنه الخشوع. يا إخوان هذا الأمر ما يسلم منه أحد. الإمام أحمد وهو من الإمام أحمد وهو من تعلمون من تعرفون يقول ومن يسلم من هذا، يعني عدم الخشوع في الصلاة. لكن علينا أن نجاهد النفس، نجاهدها ونحملها على الخشوع والارتباط بالصلاة. والله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، نتقي الله ما استطعنا. نعم. كيف يا شيخ؟ ماذا يقول؟ ما يستعمل، يتابع الإمام إذا كان يقرأ جهرا، يعني يتابعه ويتأمل ما يقرأ، وإلا يقرأ هو بنفسه ويتأمل ما يقرأ. نعم. هو أخذه بالوزن ولا أخذه شراء أول اشتريه؟ هو باع لي بالوزن وسعر عالي، اشترى مني بالوزن وسعر أقل. لا هو الطريق الصحيح أن يشتري منك أولا بنقود ورقية، يشتري منك أولا بنقود أي بنقود ورقية. بس ما ادانيش الفلوس، عرفت الرقم اللي أنا هبيعه. إيه هنا في المدينة؟ هنا أمام المسجد. والله على كل حال هم عندهم تعليمات بهذا، إلا الذي لا يخاف الله عز وجل وما أنت عليهم بمسيطر. لكن الطريق الصحيح أن يشتري من البائع الذهب الذي يكون معه بمثلا بكذا، يعني الغرام بمئة ريال مثلا، والبائع ارتضى بالسعر ويعلم كم المقدار مثلا كذا، ثم يشتري منه ذهب ويحسب ويحسب هذا الثمن من ثمن الذهب. هذا صحيح إن شاء الله. نعم. أشوف استخدام الإطار بتاع الموبايل للذهب. لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه استعمال للذهب، هذا لا يجوز لأنه استعمال للذهب. نعم. زكاة المال يا شيخ يقول إنه آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. آدم؟ أبونا آدم. مثل ماذا؟ يقول توسل به. لا ما هو صحيح هذا. هذا الحديث الذي يقولون أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب. كيف يتوسل آدم يعلم الغيب؟ آدم الغيب لا يعلمه إلا الله يا إخوان. الله لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فآدم لا يعلم الغيب، والرسول ولد بعد آدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام. نعم. لا رتبوا الأسئلة. نعم. ثابت بن مزدلفة نظر للزحام. ها؟ بيت بن مزدلفة نظر للزحام الشديد على الحج جائز. ما بيت؟ أيوة. لماذا ما بيت؟ لم زحام بإيجاد بعدين شرحه من الزحام. على كل حال يا حاج الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا ما تمكنت ما استطعت حاولت ما استطعت فالله يعذرك. لكن إذا كان فيها نوع تفريط فالمبيت في مزدلفة له بدل وهو الفدية. إذا كان حصل نوع تفريط عليك الفدية. أما إذا كان بحثت ولم تجد فالواجب يسقط بالعجز عنه. نعم. بعد ما كملت فاز الحج بتاعي. ايوه وبغيت اروح نجيب عمره على واحد من القرن الفاسد. بعد ما كملت الحج وبغيت اروح نجيب عمره على اخي لا بأس إذا خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت من خارج الحرم لا بأس إن شاء الله. غدا إن شاء الله بقي الأسئلة إن شاء الله.